بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. بقي معانا بقى في الدرس الذي سبق ما أكملناه. بسم الله. بس على هذا الفهم. الآن يتكلم في الحد الرابع من الحدود، أي العقوبات التي أوجبها الله عز وجل على من ارتكب ذاك الإثم. فمن هذا تناول شرب المسكر، فقال إن المسكر حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز. والمسكر من أي نوع كان، لا تقول أنه من العنب كما يقول أهل الكوفة والعراقيون، بل هو من جميع ما من أي نوع، أي شراب وجد فيه قوة الإسكار فهو خمر. ثم بين أن الخمر لا يجوز تناولها لا لتداوي ولا لعلاج ولا لتنظيف، وهو نجس محرم عند من يقول بنجاسته. ثم بين أن من علم ذلك ثم شربه فإنه يقام عليه الحج 80 جلدة للحر ونصفها على العبد والأمة. ثم قال أما الذمي إذا شربه فالصحيح أنه لا يقام عليه الحج، الذميين يعني أهل الكتاب، لأنهم إنما أعطوا الجزية على أن يبقوا على دينهم، فهم إذا رأوا أن الخمر جائز في دينهم فلا يجاهرون بها، لكن لو أتي سكرانا من داره لا يقام عليه الحج. ثم بين بعد ذلك أن العصير إذا أتت عليه 3 أيام لا يجوز شربه. العصير يعني المعصور، وما حدد عصير أي فاكهة، رمان أو تفاح أو عنب، لأن ما كانت عندهم ثلاجات، لم يكن عندهم ما يبرده. فإذا عصر شيئا من هذه الفواكه فيبقى عنده في اليوم الأول واليوم الثاني يجوز شربه، اليوم الثالث قبل أن تتم عليه ثلاثة أيام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشربه في الثالث يوم، ما كان يشربه، كان يعطيه لأحد الخدم، لأنه ما لم يبلغ لم يصل إلى ثلاثة أيام، فكان يعطيه لأحد الخدم، لكن إذا بلغ ثلاثة أيام كان يهريقه، يريقه يعني معنى أنه يسكبه في الأرض ما يشربه. أما قبل ذلك فكان يكرهه فيعطيه للخدم وغيره يشربه صلى الله عليه وسلم. هذا العصير العلماء بدأوا يفصلوا فيه ويقولون: العصير إن اشتد اشتداده غليانه، الغليان عندنا نوعين، غليان بطبخ وغليان بشدة الحرارة وطول المكث. الماء المغلي إذا فار خرج عليه زبد وهي الفقاعات، والعصير إذا مضت عليه ثلاثة أيام أحيانا أو دونها تجد كذلك أنه يغلي، إما أنه ينش بمعنى أنه تسمع منه فقاعات خارجة منه وعليه رغوة بيضاء، وأحيانا رغوات كرغوات الذي يغلي، فلذلك قالوا هنا يغلي هذا الباب باب الإسكار. فإذا أرادوا أنه غليان الطبخ قالوا فيطبخ إذا طبخ، وإذا قالوا غليان لمن لم يتفطن لهذا فيقرأ غليان يظن أن غليان النار، لا يعني وجوده يغلي، وهذا علامة اشتداده، لأن الإسكار أمر خفي ما يتفطن إليه الإنسان. والعرب والجاهلية حين حرم الله عليهم الخمر كان هذا الشراب أشهى إليهم من أي شيء آخر، فخطامهم عنه يجدون فيه منازعة نفسية عجيبة عظيمة جدا، ولذا جاء تحريمه بالتدريج. فهم إذا نبذوه أو عصروه قد يخطر عليه أنه ليس مسكرا، فهو إذا وجدت منه لما كان الإسكار أمر خفي جعل الشارع الحكيم هذه الفقاعات التي تعلوه الذي يسمى غليان علامة على أنه بدأت فيه قوة الإسكار فلا يشربه، وحد له حد معين وهو ثلاثة أيام، فلو اشتد قبل ثلاثة أيام لا يجوز شربه. لو علم أن بدأت فيه قوة الإسكار قبل الثلاثة أيام لا يجوز شربه. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة به وتحريمهم له. أبو هريرة رضي الله عنه قال: علمت أنه صلى الله عليه وسلم كان صائما، كان يصوم غدا، فنبذت له تمرات في قرع دباء، في دباء، قال: وجئت به في اليوم الثاني، فلما جئته به قال: ما هذا؟ فأخبرته فكشف عنه فإذا هو ينش، قال: اقذف بهذا عرض الحائط فإنه لا يشربه إلا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فكان صلى الله عليه وسلم بين أن هذا منهي عنه، فأخذ الصحابة والتابعون رضي الله عنهم بذلك. وبعض الأئمة بدأ يقول أنه إذا رأينا منه هذه العلامة فإن كان من العنب فذاك محرم، وإن كان من غير العنب فحتى يتبين له أنه يسكر أو لا يسكر، والصحيح هذا القول. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثة أيام ما فصل، ما قال يا أهل الشام أو من سكن الديار الباردة، جاء هذا الحديث مطلق. ولما جاء على إطلاقه والناس يفهمون هذا وهم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع، ودل على أن حكم من كان في بلد بارد وغيره فإنه لا ينبغي له أن يتجاوز به 3 أيام. هذه الثلاجات منها ما هو شديدة البرودة ومنها ما هو ضعيف البرودة، ومنها ما كان صالحا شديد البرودة كثرة استعماله فتحا وقفلا يؤثر على ما بداخله من عصير. فنحن نقول أن العصير سواء كان في ثلاجة أو غير ثلاجة إن لم يشربه الناس خلال 3 أيام فالأولى أنه إن علم أنه يعز شربه في تلك الأيام يتصدق به على جيرانه أو خدمه أو ما إلى ذلك لأجل أن يشرب، لأن هذا الباب قليل من يدركه وقليل من يفهم مقاصده. فنحن نبين هذا ونحن نسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التبليغ، فأنتم إذا علمتم الحكم بلغوا ذلك، فإن من سمع شيئا من أمر الله فبلغه إلى من يجهله فإنه أجره عظيم، فإن لك أجر من عمل بما سمع، ولا يجوز كتمان العلم لمن قدر على ذلك. فإذا علمنا هذا الحكم فنحن إن شاء الله نستوصي بالله ونستعين به أنه إذا بلغ معنى العصير كذا فيقدم. قلنا عصير، أما إذا كان غير عصير وجدت عناب وبدأ عليه بياض فلا أظن يدخل في هذا الحكم. فمن عصر حبحب اللي يسمى البطيخ اللي يسموه حبحب هذا البطيخ الأخضر أو غيره، هل حكمه حكم هذا؟ لما أوردنا هذا؟ أوردنا لأن البطيخ هو عبارة عن ما متماسك لشعيرات، وإلا هو يتحلل، فحكمه حكم سائر الأعاصير، إن تجرد عن ذلك فإن الفساد يسرع فيه، وهذا الفساد لأجل أنه صلى الله عليه وسلم حفاظا على أوامر الله بلغ أمته ما يجب عليهم أن يقفوا عنده، لأن مجاوزة هذا الأمر فيه ضرر على البدن وضرر على العقل. فمن يتق الله عز وجل ييسر له أمره، ومن يقف عند حدود الله عز وجل فإن الله يوجد له أمورا تيسر له ذلك. نقرأ الآن من العصير. نعم، والعصير إذا أتت عليه 3 أيام أتت عليه، الإتيان معروف المجيء، لكن إذا قل أتت عليه لها عدة معاني. تقول أين مزرعة فلان في صحراء الدهناء؟ تقول أتت عليه الرمال، يعني الرمال أهلكتها. في الآية التي قوم لوط حين أرسل عليهم الريح العقيم، ما أتت عليه من شيء إلا جعلته كالريح القميم. أتت عليه هنا بمعنى أنها مرت على هذا العصير حتى أنها أثرت فيه فغضت عليه. كيف غضت على العصير؟ حولته بأن يكون شراب هني مبارك إلى شيء محرم لا يجوز شربه. عرفنا هذا؟ اسمع العبارة. والعصير إذا أتت عليه 3 أيام زاد بعضهم بلياليها حرف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى مساء ثالثة، ثم يأمر مني فيسقى الخدم أو يفرغ. لا تظن أنه صلى الله عليه وسلم حمى نفسه من شرب ما بعد 3 فأعطاه الخدم لأجل أن يسقيهم خمرا؟ لا، اللهم صل عليه وسلم سليما، كان أحرص الناس على منفعة المسلمين وأن يحفظ عليهم دينهم. لكن هنا العصير ما بلغ حد الإسكار، لكن لما علم أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يصلح سارع قبل أن يفسده فيلقيه في الأرض يعطيه إلى مسلم. وكذا سائر الأطعمة، نحن نستفيد من هذا أن من عنده طعام ويعلم أنه إذا بقي عنده إلى فترة غير هذه الفترة يفسد، قبل إفساده ورميه أطعمه لأحد من أحتاج. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما توضأ بقي شيء من الوضوء، فبدأ أن يرميه في الشارع، ذهب به إلى أصل شجرة فوضعه فهراقه في أصلها لأجل أن نستفيد منه. فكذا في مثل هذا العصير. نعم، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه، كلمة كان إذا جاء بعدها فعل مضارع يشرب فعل مضارع دل على أن هذا الأمر يتجدد وهو دائم، بخلاف إذا قلت كان صالحا وكان قد قرأ هذا، يعني كأنه هذا في الماضي، لكن إذا قلت كان يقرأ دلت على الاستمرار، فكان يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك. فعله وحده، فعله صلى الله عليه وسلم وحده، أي دون إضافة قول إليه، قد لا يفيد الوجوب، لكن لما أمر بإهراقه وجاءت رواية أخرى بأن لا يزاد على ثلاثة، وأفادنا ذلك أنه يجب سكب هذا العصير إذا بلغ ثلاثة أيام، حتى ولو كان في ثلاجة الأفضل، حتى لو كان في ثلاجة. عرفنا هذا، سارع إلى شربه أو أطعمه قبل أن يتلف ويفسد إلى أحد الناس. إذا بلغ ثلاثة أيام، سواء نش أو لم ينش، ظهر منه فقاعات أو لم يظهر، فأنت سارع وبادر لأجل أن يكرمك الله عز وجل. وإياك وهمزات الشياطين، فإنها تسول للنفس، أنت خسرت على هذا الرمان فأنفقت فيه هذا المبلغ وعصرته، كيف تذهب به؟ منك عطشان دعه إلى غد، وتجاوز الثلاث وتشربه. لكن إذا سارعت إلى أمر الله عز وجل، وعلمت أن ما عند الله هو الخير، وعلم الله منك صدق هذه النية، فإن الله عز وجل يعوضك على هذه. يقول الله سبحانه في حق الأسارى، أسارى بدر يوم طلب منهم المفادات، اللي يبغى يروح يفدي نفسه، يقدم دراهم أموال، وكان منهم متردد، اسمعوا قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه ما خاصة بأهل بدر، هذه عامة، لكن جاءت بسببهم. فإذا علم الله في قلب امرئ خيرا أنه أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، فما تركته وأتلفته لوجه الله فإن الله معوضك خيرا. نعم. وحكى أحمد عن ابن عمر أنه قال في العصير: اشربه ما لم يأخذه شيطانا. قيل: وفي كم يأخذه شيطانا؟ قال: في ثلاث. قال أحمد: فإذا أتى عليه ثلاثة أيام فلا تشربه. اشربه ما لم يأخذه شيطانه، أخذ كذلك زي أتى، تأتي على معاني، لأن لما قال أخذه شيطانه، لأن الشيطان يسرع إلى إفساده، فيه إتلاف مال المسلم، وفيه كذلك أنه يفسد ويؤذي بعض الناس بشربه. قال: اشربه قبل أن يأخذه شيطانه. شوف تعبير الصحابة رضي الله عنه، لتعرف أن أي فساد نهى الله عز وجل عنه إلا والشيطان معه. وسألوا عبد الله بن عمر: في كم يأخذه؟ في كم؟ سؤال عن المقدار، يعني ما هي المدة التي يأخذ الشيطان هذا الشراب فيحوله؟ قال 3 أيام رضي الله عنه. وبه أخذ أحمد رحمه الله. نعم. ولأن الشدة تحصل في 3 غالبا إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم، نص عليه. الشدة تحدث قبل ذلك. إيش معنى الشدة؟ شدة الشراب في الإسكار، أي أن قوة الإسكار في هذا العصير قد تحدث قبل 3 أيام، وقد لا تكون إلا في 3 أيام، فجعل صلى الله عليه وسلم الحد الأقصى لها 3 أيام. نعم. إلا أن يغلي، إيش معنى يغلي هنا؟ معناها أنه ينش ويخرج الزبد، لا معنى يغلي بمعنى يطبخ، لا، في هذا الباب إذا سمعت كلمة يغلي أي أنه يفور. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل هذا إذا رأيت، حتى بعد إذا مات الحلوة، إذا كانت ذات سائل كثير وتركناها نجد عليها هذا. نعم. إذا غلى العصير وقذف بزبده فلا خلاف في تحريمه لصحة إطلاق اسم الخمر عليه. وعنه إذا غلى أكرهه وإن لم يسكر، فإذا أسكر فحرام. وعنه الوقت فيما نشى. طيب، إذن عن الإمام أحمد روايات، قال فلا خلاف في تحريمه إذا قذف بالزبد، قال ما كل الناس متفقين على أنه محرم، حتى من سمى غير عصير العنب خمرا، عندما الخمر ما كان من عصير العنب، أما غيرهم يسمى نبيذ، فلا يحرم منه إلا قدر ما يسكر. قال حتى هؤلاء إذا وجدوا العصير بدأ يغلي حرموه. نعم. وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في 3 غالبا، لقوله عليه الصلاة والسلام اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، ولأن علة التحريم الشدة المطربة، وذلك في المسكر لا غيره. وأجاب عن إطلاق أحمد بأن المراد عصيره يتخمر في ثلاث غالبا. هذا أبو الخطاب الخلوداني، وهذا مذهب كثير من أهل الكوفة. اسمعوا ما يقول أحمد، الإمام أحمد قال 3 أيام أكرهه، وفي رواية إلا أن يقذف بالزبد، وفي رواية إلا أن ينش. هذه روايات عن الإمام أحمد، لكن الكراهة والتحريم، وتحريم مقيد، التحريم مطلقا 3 أيام، والتحريم المقيد إذا قذف بالزبد ونش. فجاء أبو الخطاب قال في هذا في العصير الذي يتحول إلى إسكار غالبا، الذي يتحول إلى إسكار في 3 أيام، كل عصير حلو، لأن الماء والهواء وكثرة السائل فيه يجعله يتخمر بسرعة، ولذا الشعير لو كان يعصر، والحبوب لو كانت تعصر لما حصل فيها الإسكار في هذه المدة، لأنها غير حلوة ما فيها سكر. فأبو الخطاب إيش يقول؟ أعد العبارة. وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في 3 غالبا، كان يقول أن بعض العصير ما يتخمر بسرعة وبعض العصير. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. هذا حديث صحيح، هذا الحديث جاء بعد أن حرم صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا النبذ، يسمى النبيذ، أن يأخذ تمر أو مشمش أو تين أو تمر هندي أو خروب، يأخذ هذه نواشف فيضعها في ماء، لأجل الماء يصبح حلو مستساغ الشرب، فكانوا ينقعونه، فإذا نقعوه في الماء تركوه يوم يومين 3 أيام ثم يشربونه. عرفنا هذا. ولما كان النبي بين صلى الله عليه وسلم جواز ذلك نهاهم أن ينبذوا في أربع أو خمس أنواع من الأدوات من الآلات. قال لا تنبذوا في الحنتم ولا المقير ولا المزفت ولا النقير. النقير يأخذ من الشجر أيا كان شجر، كان أول في النخل، قطع منه ينخرون ما بداخلها يجوفونه فيضعون فيه العصير ويغطونه، والحنتم الجرار المدهنة من الداخل، ودهانها بقطران أو زفت أو لا ما إلى ذلك اللي احنا نسميه خزف الآن، البراريل وغيرها التي تأتي من الصين هي هذا من نوع، لكن كانت يقفلونها. وكذا غيرها من الأنواع، والدباء القرع سواء كانت القرع ذا اللي يأتي أصفر على شكل كرة أو الطويل، يجوفونه فيتركونه حتى يجف ثم يجعلونه سقاء فيضعون فيه. قال هذه الأربع لا يجوز الشرب فيها. ثم جاء حديث آخر كنت نهيتكم عن كذا وكذا وكذا، فاشربوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا. بعض الأئمة جعل هذا ناسخ لذاك، وبعض الأئمة فسر قال إنما نهى صلى الله عليه وسلم ذاك تلك الأدوات الخمس لأن الفساد يسرع إلى ما بداخلها أكثر من الشن والقرب وغيرها، لأن هذه مكشوفة وغالبا الفخار ينز، أما كان كذلك ما يسرع إليه الفساد. والقربة إذا وضعت فيه هذا العصير وسديت عليها فإن هذا العصير النبيل إذا تفاعل يخرج غازات، هذه الغازات تشتد فتنفخ القربة فتتمزق، أما هذه الأدوات ما يحصل لها ذلك. فلما استوطن الإسلام واستقرت الأمور، لأن أولا كانوا وإن علموا أنه أن النبيل إن لم ينش ويغلي يجوز شربه، فإن الإسكار في هذه الأدوات الأربع يستسرع إليها الشدة، وإذا فتحها الرجل ولم ير فيها غليان ولا زبد يظن أنها سليمة، والفساد قد أسرع فيها. الناس كانت ترغب في مثل هذا. فنهى صلى الله عليه وسلم الانتباه في هذه الأوعية لأن الفساد يسرع إليها. ثم لما استقر الأمر ووضح للناس قال اشربوا في كل إناء لكن لا تشربوا مسكرا. وبعض الأئمة علم بهذا الناسخ وبقي على المنسوخ، فقال إنه صلى الله عليه وسلم أجابهم بعد أن طلبوا منه، فمن كان فحسما لمادة البعد عن الشبهة ينبغي للكريم وينبغي للمؤمن المتقي أن يبتعد عن شرب العصير في أن يتخذ العصير في مثل هذه الجرار، فأبقى النهي على ما هو وجعل التحريم هنا لبيان مجرد الجواز، وإلا الكراهة باقية أولا فالأمر كان محرم. أبو الخطاب قال أخذ من هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا مسكرا، نهى عن شرب العصير في حالة واحدة إذا كان فيه الإسكار، فإذا كان العصير أتت عليه ثلاثة أيام ولم يبدو عليه شيء من علامات الإسكار، أبو الخطاب كما يقول الحنفية قال اشربوه. وأما قول أحمد فإنما هو في العصير الذي يسكر غالبا، عرفنا توجيه أبو الخطاب للحديث نعم فرع. إذا طبخ منه قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. طبخ منه هذا العصير إذا طبخ، يعني كلمة منه أراد أن يقول إذا كان عصير كثير وأخذ منه، وإلا منه ما لها معنى. إذا طبخ هذا العصير فذهب ثلثاه وبقي ثلث، فين ذهب ثلثين؟ تتبخر. إذا تبخر ثلثان وبقي ثلث، الذي يبقى كيف يكون شكله؟ يكون دبسا، واللي يسموه مربى، يصبح كالعسل جامد يلعق لعقا ما يسكب كالماء. ولذا سماه عمر رضي الله عنه الطلاء، والفقهاء يقولون شرب الطلاء وحكمه لأنه أشبه بالأدوية التي يستعملها العرب في طلاء الإبل التي أصابها الجرب، يأخذون أبوال الإبل فيخلطونها بأعشاب ويغلونها حتى تكون كالقطران فيطلون به الإبل فيسمون هذا العصير غيرها وهكذا. يقول هذا جائز. قال إنه جائز لأنك استعملت العصير وهو طازج، بمعنى أنه عصر حديثا ثم غليته، لما غليته بالماء وطبخ وذهب ثلثاه جاز لك أن تشرب الثلث، ما أن تأخذ العصير بعد مرور 3 أيام واشتد فأصبح مسكر فتغليه. ولذا لما قيل لابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنه قال النار لا تحل حراما، غليته أو لم تغله، يعني طبخته ولم، النار ما تحل حرام، هو محرم. لكن هذا أراد أن يقول أن العصير إذا طبخ وبقي ثلثا جاز شربه. الذي لا يتمعن يقول هذا من باب تحصيل الحاصل، لما ينهى عنه ونعلم أنه لما يجيزه ونعلم بجوازه؟ أخذ إنسان عصير سوام ربه، يقول لا، ليس هذا مقصد الصحابة رضي الله عنه، إنما مقصدهم أن هذا الذي تحول من عصير سائل إلى هذا الشكل هو أصله عصير، وهذا الذي أصبح دبسا أو ربا، ربا هذا المعنى دبس أو قطران، أصبح بهذا الشكل ولو ظل عندك شهرا أو سنين فإنه لا يفسد، لأن من أخذ بحرفية حديث العصير إذا بقي، نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب العصير بعد 3، وكان ذاك فعله صلى الله عليه وسلم، لجاء معترض فقال الذي عصرته فطبخته فذهب ثلثاه وبقي منه ثلث هو عصير، وكيف تتعاطاه بعد مرور شهر؟ فجيء بهذه المسألة. عرفنا هذا؟ أي اقرأ شفعل فرع إذا طبخ منه قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه بقي ثلثه، وإن اختلفوا هل الثلثين أو الثلث، لكن الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنه أنه إذا ذهب نصفه وبقي نصفه ما يشربه، فإذا بقي أكثر من الثلثين لا يشربه. نعم. وذكره أبو بكر إجماع المسلمين. قال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلا فقال إذا ذهب ثلثاه بقي ثلثه، فقلت فقال لا بأس، قال يقولون إنه يسكر، فقال لا لو كان يسكر ما أحله عمر. وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير. طيب، قال لو كان يسكر ما قال عمر أمام الصحابة رضي الله عنه بجواز شربه. نعم، يعني أحله، يعني أفتى بحله. وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير، وإنه إن صب فيه خل أكل ولا يقرأ. وجعل أحمد وضع زبيب في خردل، أنا ما فهمت العبارة ولا أعرف ما هو الخرد الكيف. كأن الله أنه سائل. ها؟ أعتقد أنه يقصد جردل أو سطل أو ما هو خرد. يمكن. ها؟ وانصب فيه خل عصير صب عليه خل. لا وإنه انصب فيه خل أكل. لو أراد خرد الماعون أو الوعاء لما جاء بحرف إن. لو قال لو وضع في خردل وصب فيه خل حلا، لكن دل على أنها جملتان، على أن العبارة على أنه جملتان، هذه جملة وهذه جملة. فلعل الخردل يكون كالزيت أو كالماء ويوضع فيه الزبيب، قال هذا لا يؤثر، فالعصير لو تجاوز 3 أيام ما أصل. قالوا إن صب فيه خل أكل، العصير إذا كان دون 3 وحضع فيه خل ولو تجاوز 3 أيام فإنه لا يفسد. هذا عبارته. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل بارك الله فيكم، هل إذا وصل العصير إلى درجة التجمد يدخل في 3 أيام؟ أي، لأنه لا تستطيع أن تفتي بعض الناس دون ناس، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج كلامه مخرج العموم لمن كان في منطقة باردة ومنطقة غير باردة، ويقال لهم إذا وصل 3 أيام لا تشربه. ويسأل أيضا عن العصيرات التي في علب ومكتوب عليها مدة محددة، هل تعتبر بالمدة؟ هذه العصيرات ما هي عصيرات طبيعية، هذه تسمى عصير تجوزا، ولا ما هو عصير، هذا عبارة عن دقيق مجفف من عصير فيؤخذ فيوضع فيه ماء ويضاف إليه سكر ويضاف إليه كذا فيعمل. أما إذا اشتد وحصل منه ما حصل فلا ينبغي شربه، لأن السكر مجرد، لو أخذ ماء أو عسل فحلله في ماء وتركه فهو حكمه حكم العصير، لو أخذ سكر أو عسل فحلله قد يكون حكمه حكم العصير إذا بدت فيه قوة الإسكار، يعني في مكان فيه حرارة وفيه هواء أو رطوبة فاشتد قد يحصل منه هذه الشدة، لكن الكلام على عصير الثمار إذا عصر فإنها سريعة الإسكار. أما تلك التي تعمل من غير هذه الفواكه التي تعصر فهذا ينظر إلى اشتداده، فإذا كان لا يشتد إلا بعد 10 أيام، ومنه ما يشتد إلى نصف شهر، ومنه إلى أسبوع، ومنه أقل من يومين، فهذا يختلف حكمه. وهذه العصيرات الموجودة إذا كانت لها أيام معينة فينبغي لها أن تتعاطاها بعد تجاوزها. وأما هذا الذي يباع في الأسواق من الأعاصير في رمضان وفيها شبه حموضة يسموها سوبيا وغيرها فلا ينبغي للمؤمن أن يشربها، فإنها وإن لم تشتد فإن خميرتها أو أرب بقي من خميرة تجاوزت 3 أيام وقوي فيها الحموضة فهي مسكرة، ويأتونها إلى هذا السائل فيخمرونها، وكلما بقيت أكثر أيام زاد طعم الحموضة فيستحليها الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يشتري من هؤلاء ولا يشربها. نعم. يقول السائل أنا من أهل جدة ونويت السفر وأذن الظهر فصليت مع جماعة صلاة الظهر في جدة، وبعد أن صليت الظهر أقمت صلاة العصر وصليتها 2 ركعة قصرا وشرعت بالسفر، وأنا ولم بعد وعلما أني الصلاة عملتها قبل أن أغادر العمران، فهل هذا عملي صحيح؟ لا، صلاة الظهر مع الجماعة أحسنت في هذه، وأما العصر لك أن تجمع بس ما صليها ركعتين، صليها أربعة. ولذا إذا علمت هذه الفتوى قم فصل العصر أربعا الآن بعد ما تنتهي من الدرس. نعم، هذه الصلاة. نعم. ما صحة حديث العجل في الصلاة أي عند القيام؟ ما في حديث العجل، لكن ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينهض قال الصحابي كهيئة العاجل، يعني أنه يعتمد على أصابعه أو على بطن كفه، اختلفوا في تفسير ذلك. نعم. يقول السائل: هل المعتبر في تحديد صيام يوم عاشوراء الرؤية أم التقويم؟ ما أدري، أسأل عنها غيري. صلى الله عليه وسلم. نعم.